بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الجمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فلختلة معاوية بن عمار إن لم تجد فما تيسر لك. وقيل ينتقل إلى الصوم لأن المأمور به هو الكامل، فإذا تعذر انتقل إلى بدله وهو الصوم. كان الكلام في الهادي، قلنا بأنه يشترط في الهادي، عليكم السلام ورحمة الله، يشترط في الهادي أن يكون تام الخلقة وأن يكون غير مهزول. بعد ذلك انتقل إلى فرع آخر، وهو أنه لو لم يجد تام الخلقة بل وجد ناقص الخلقة، لو لم يجد السمين بل وجد المهزول، فهنا هل ينتقل فرضه إلى الصوم كما سيأتي بعد ذلك، أو أنه يجوز له أن يهدي هذا الناقص الخلقة الهزيل المهزول؟ قال: يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه إن لم يتمكن من تام الخلقة ومن السمين فينتقل إلى الصوم باعتبار أن الشارع أراد منه الكامل. هذا من قبيل أن الشارع أراد منك صوم هذا اليوم كاملا، من أول الصباح، من أول الفجر إلى الغروب، وأنت لا تستطيع أن تصوم اليوم كاملا، بل تستطيع أن تصوم منه 10 ساعات، ساعتين بعد لا تستطيع أن تصوم فيه. فهل يجب عليك صيام هذه 10 ساعات باعتبار أن هذا ميسور ذاك المعسور، أو أنه يسقط عنك الصوم؟ ومن الواضح الإجابة تكون أن الشارع أراد الصوم الكامل، فلو نقص منه آنا ما فإنه بعد لا يريد الصوم، تنتقل إلى بدل الصوم. كذلك في المقام، الشارع أراد منك العمل الكامل، أراد منك الهدي التام الخلقة السمين، أراد منك الصلاة مع شرائطها من القيام ونحو ذلك، وأنت الآن لا تستطيع أن تصلي مع القيام، تستطيع أن تصلي بلا قيام، فهل تجب عليك الصلاة من جلوس أو لا تجب؟ مقتضى القاعدة الأولية لا تجب الصلاة من جلوس. نعم، نحن إنما قلنا هناك أنه إن لم يستطع من قيام فمن جلوس، وإن لم يستطع فمن جلوس فاستلقاء على ظهره، على بطنه، على يمينه، على يساره. هذا من باب أن الصلاة لا تسقط بحال، وإلا لو لم يكن عندنا دليل أن الصلاة لا تسقط بحال نقول لا تجب الصلاة. لماذا؟ لأن الشارع أراد مني هذا العمل وأنا لا أستطيع أن أأتي بهذا العمل، معذور، لست بقادر، عاجز، فلا يجب علي شيء. كذلك في المقام، الشارع أراد مني الهادي بأي شرط؟ بشرط أن يكون تام الخلقة وبشرط أن يكون سمين، والمشروط عدم عند عدم شرطه. هنا الشروط غير متوفرة، إذا لا يمكن أن يكون هذا الفعل مجزيا عن ذلك المأمور به. ومن هنا قلنا يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه ينتقل فرضه إلى الصوم، لأنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أنه لو عجز عن الهادي فيجب عليه صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. هذا هو البدل، هذا القول الأول. القول الثاني يقول لا، ينتقل إلى الناقص، يعني إن لم يستطع تام الخلقة السمين فيهدي ناقص الخلقة ويهدي الهزيل. ما هو دليله؟ دليله أحد أمرين، إما دليله قاعدة الميسور الخاص عامة، وهي إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إما دليله هذا، وإما دليله الرواية الخاصة الواردة في المقام، كما أنه في باب الوضوء أيضا عندنا رواية خاصة، وهي رواية عبد الأعلى مولى آل سام، ذاك الذي انقطع ظفره وأراد أن يمسح على ذلك الشيء الذي على ظفره، قال هل يجوز أن أمسح؟ الإمام سلام الله عليه قال نعم، هذا وأمثاله يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا الذي تستطيع أن تمسح عليه امسح عليه. وتلك قاعدة الميسورة الخاصة في باب الوضوء فقط. هنا إذ استدللنا بقاعدة الميسورة العامة فنقول بأنه يجزي ناقص الخلقة ويجزي الهزيل. أما إذا ناقشنا في قاعدة ميسور العامة، هل توجد عندنا قاعدة ميسور خاصة في باب الهادي أو لا توجد عندنا قاعدة ميسور خاصة في باب الهادي؟ يقول المشارح نعم، توجد عندنا حسنة معاوية بن عمار، باعتبار أن معاوية بن عمار له كتاب في الحج نقل فيها كل الروايات المرتبطة بكتاب الحج، فلهذا تجد في أنه في كثير من موارد وأبواب الحج نحن نجد روايات عن معاوية بن عمار. هذه الرواية في الجزء 14 صفحة 107، في الجزء 14 عليكم السلام ورحمة الله صفحة 107 الرواية هناك، مالي الرواية رقم 6. قال بالي روايتي الرواية رقم 7 مولانا، عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار في حديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام اشتري فحلا ثمينا للمتعة فإن لم تجد فموجع، فإن لم تجد فمن فحولة المعز، فإن لم تجد فنعجة، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي. الإمام سلام الله عليه بعد هنا يبين إن استطعت على التام الخلقة السمين فيجب عليك، فإن لم تجد ذلك فما استيسر لك من الهادي، تاما كان او ناقصا، سمينا كان او هزيلا. وهذه هي قاعدة الميسور الخاصة في باب الهادي، يعني حتى لو لم تتم عندنا قاعدة الميسور العامة فعندنا رواية خاصة في المقام يقول ان لم يجزي الكامل الشارع قبل مني ماذا؟ قبل مني الناقص، قبل مني الهزيل. فلهذا قال ولو عجز عن الثمين فالأقرب إجزاء المحزول، وكذا إجزاء الناقص لو عجز عن التام. خب ما هو بنفس الدليل الأول يجزي أو دليل الآخر؟ يعني كنا نحن دليل الدل على التام الخلقة الثمين، هل يجزي الناقص أو لا يجزي الناقص؟ قلنا في أول البحث أنه لا يجزي الناقص، يسقط ننتهي إلى بدله، يجب علينا البدل. ولكن هنا ننتقل الى نقص لوجود الدليل العام او الدليل الخاص. اما الدليل العام قال للامر بالاتيان بالمستطاع المقتضي ذلك الامر امتثال ذلك الامر للاجزاء، لان الاتيان بالامر على وجهه يقتضي الاجزاء. هذا هو الدليل العام وهو المسمى بقاعدة الميسور العامة. وعندنا قاعدة ميسور خاصة في نفس باب الهادي، قال ولحسنة معاوية بن عمار إن لم تجد فما تيسر لك، الرواية إن لم تجد فما تيسر من الهادي، نقله بالمضمون وإلا عبارة الرواية فإن لم تجد فما تيسر من الهادي. هذا هو القول الأول في المسألة، أنه إن لم تجد التام السمين فتنتقل إلى الناقص الهزيل. أما القول الثاني وقيل ينتقل إلى الصوم، لماذا؟ لأن المأمور به هو الكامل، وما أتيت به هو المأمور به أو ليس المأمور به؟ ليس المأمور به، فإن وجدوا الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء ولا يقتضي الإجزاء؟ لا يقتضي الإجزاء. وهذا معناه انه عند هذا القائل لم يتم لا قاعدة الميسور العامة ولا الرواية الخاصة الواردة في المقام. قال لان المأمور به هو الكامل، فاذا تعذر الكامل يعني تعذر المأمور به انتقل الى بدل المأمور به وهو الصوم. انا استطيع ان اتوضأ وضوءا كاملا إلا مسح الرجل باعتباري يجب من أول الأصابع إلى الكعبين أو إلى المفصل، يبقى فالسنتيمين أنا الماء بعد لا يكفيني أو لا أستطيع أن أمسح، يكفي هذا الوضوء أو لا يكفي هذا الوضوء؟ لا لا يكفي هذا. تنتقل ماذا؟ تنتقل إلى بدله إلى التيمم، لأن الشارع إنما أوجب عليك الكامل. فتقول الآن هذا كامل إلا شوية من إلا قليل من يكفي او لا يكفي؟ يقول لا يكفي، لان الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء، وانت لم تجد المأمور به على وجهه. ولو وجد الثمن، كان يملك الثمن ولكنه الثمن لم يكن كافيا لا لتام الخلقة ولا لناقص الخلقة، اساسا لا يكفي الثمن الموجود عنده. لماذا؟ باعتبار انه الاخوة اللي يذهبون الى هناك يعلمون انه في وقت الحاج اسعار هذه الحيوانات ترتفع، باعتبار ان الطلب يكون زائد والعرض يكون قليل بقانون العرض والطلب، القيمة ماذا ايضا تصعد هناك لعلها تصل الى الضعف. فهو لا يوجد عنده المبلغ الكافي لشراء الحيوان، ولكنه هذا المبلغ لو وضعه عند ثقة فإن الأسعار تنخفض بعد ذلك، ويستطيع أن يشتري بمئة ريال بمئتين ريال، ولكنه وقت يوم العاشر لعله 400 ريال 500 ريال، ولا يستطيع أن يشتري ب500 ريال. وفي الأيام العادية القيمة 200 ريال 150 ريال، وهو يستطيع أن يشتري. يجب عليه أن يبقي الثمن عند ثقة ويشتري ويهدي عنه أو لا يجب؟ قال نعم يجب عليه، لو عجز هو عن الشراء أن يضع الثمن عند ثقة يشتري له، ولكن بشرط أن يكون إلى آخر ذي الحجة. إذا هو كان قادر على البقاء إلى آخر ذي الحجة فيبقى إلى آخر ذي الحجة، إن لم يكن قادرا إلى البقاء فيعطي إلى ثقة ويشتري له إلى آخر ذي الحجة. لماذا؟ لأن هدي التمتع جزء من أعمال الحاج، وقد قلنا فيما سبق أن أعمال الحاج تقع في ماذا؟ في الأشهر الثلاثة شوال ذي القعدة وذي الحجة، فلا يمكن أن يكون الهدي في غير ذي الحجة. فإن لم يستطع في ذي الحجة من هذه السنة لا بد أن ينتظر إلى ذي الحجة من السنة القادمة، على كالتقى أو الشخص الذي لا بد أن يقوم بالعمل يشتري الهدي في ذي الحجة ويهدي. خب ماذا يفعل؟ بلي يتحلل، ولا يتحلل لأنه بل يتحلل باعتبار إذا ما وجد يتحلل، إذا ما وجد يتحلل. لو نسي يأتي إن شاء الله بحثه بعد ذلك، لو نسي أيضا يتحلل ولا شيء عليه، بحثه يأتي. على أي الأحوال. إذن هذا يجب عليه. بالأمس ذكرنا بأنه من أعمال ومن أحكام الهادي أنه يقسمه ثلاثة أقسام: قسم للصدقة، قسم للإهداء، وقسم يأكل من فد مقدار. قلنا أن هذه المسألة خلافية بين فقهائنا. صاحب الشرائع رحمة الله تعالى عليه يصرح بأنه ويستحب تقسيمه إلى ثلاثة أقسام. حتى بناء على ما ذكره الشارح من وجوب التقسيم إلى ثلاثة أقسام، خب هذا الذي الآن أعطى المال لثقة لكي يقوم بالعمل، خب يستطيع أن يعطي ثلث للفقير ويعطي ثلث للمؤمن، يهدي ثلث للمؤمن. أما الآخر كيف لا يستطيع أن يأكل من، فما لا يفعل؟ تقول يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أنه أيضا يتصدق به على فقير. الاحتمال الثاني أن هذا الثقه ويأكل منه بدلا عن ماذا؟ عن ذاك. ثم يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه ولم يتعرضوا لحكم هذه المسألة، وهو أنه إذا وجب عليه الآكل وهو الآن أعطى المال لشخص آخر، فمن يقوم بعملية الآكل؟ هل أن هذا النائب يقوم بعملية الآكل أو لا بد أن يأخذ المقدار ويذهب به إلى صاحب الآدي حتى يأكل؟ ولم يتعرضوا لحكم هذه المسألة. ولو وجد الثمن دون الهادي، دون ثمن الهادي، لا يستطيع أن يشتري، يجد ثمن ولكنه دون الهادي مطلقا، سواء كان تاما أو ناقصا، خلف الثمن عند من يشتري الهادي ويهديه عن، خلفه عند من؟ عند عنه، خلفه عند من يشتريه ويهديه عنه من الثقات. هذه من الثقات متعلق بمن؟ خلفه عند من؟ هذا من هو؟ بشرط أن يكون من الثقات. إن لم يبق في مكة إلى آخر ذي الحجة، وإلا لو بقي في مكة إلى آخر ذي الحجة فإنه يجب عليه أن يشتري بعد ذلك. إن لم يقم، يقم أو يقم من الإقامة، إن لم يقم بمكة طول ذي الحجة من تلك السنة، فإن تعذر فيه أي في ذي الحجة من تلك السنة فمن القابل فيه أي في ذي الحجة، ويسقط هنا الآكل. بعد هنا إذا قلنا يجب الآكل فهنا يسقط بعض الآكل. لماذا؟ باعتبار أنه متعذر، فيصرف الثلثين أو فيصرف الثلثين في وجههما، يعني أن النائب الثقة يصرف الثلثين الآخرين في الإهداء والصدقة. أما الثلث الأخير وهو الذي كان لابد أن يأكل قسما منه، ماذا يفعل؟ ويتخير في الثلث الآخر أو في الثلث الأخير، لأنه ثلثين وهذا الثلث يصير أخير مو آخر، على أي الأحوال ويتخير في الثلث الأخير أو الآخر بين الأمرين، بين أن يهديه إلى مؤمن وبين أن يتصدق به على فقير مؤمن. مع هذا الاحتمال، مع احتمال قيام النائب مقام الحاج، مقام المالك الأصلي في الأكل، ولم يتعرضوا لهذا الحكم، فرع هذه المسألة لم يتعارض حكم هذه المسألة والفرع لم يتعرض له الأصحاب. أما ولو عجز عن تحصيل الثقة، كان عنده مال دون الهادي ولم يجد ثقة، هذا فرع آخر، أو عجز عن الثمن مطلقا، لم يحصل على الثمن لا لتام الخلقة ولا لناقص الخلقة، فماذا يفعل؟ يقول انتقل فرضه من الهدي إلى الصوم 10 أيام كاملة، 13 و7 إذا رجعتم 13 كاملة. ولو عجز عن تحصيل الثقة أو عجز عن تحصيل الثمن في محله، لم يستطع أن يحصل الثمن ولو عن طريق الاستدانة من الآخرين، معه حجاج آخرون يستطيع أن يستدين منهم ويستطيع أن يرجع إليهم الدين عندما يرجع إلى بلده، تجب الاستدانة أو لا تجب الاستدانة؟ يقول نعم تجب الاستدانة. أما إذا كان حاله بنحو لو استدان الآن لا يستطيع أن يرجع إليهم الدين بعد ذلك إلا بأن يبيع مستثنيات الدين، فهل يجب عليه الاستدانة أو لا تجب عليه الاستدانة؟ قال لا، لا تجب عليه الاستدانة. ولو عجز عن تحصيل الثقة أو عجز عن تحصيل الثمن في محل الهج، يعني وهو في منى وهو في الحج، وهذا العاجز كان ولو بالاستدانة على ما في بلده، عجز حتى عن هذه الصورة أن يستدين الآن ويدفع الدين في بلده، وإن ولو بالاستدانة على ما في بلده، الآن ما عنده مال ولكن يعلم أنه إذا رجع يستطيع أن يعمل ليسد الدين، يجب أن يستدين أو لا يجب؟ قال نعم يجب، والاكتساب اللاحق بحاله وبيع ما عدا المستثنيات. لو كان عنده أمور زائدة على المستثنيات يبيعها ويدفع الدين يجب، يعمل عملا لائقا بحاله يجب، يوجد عنده مال إذا رجع إلى بلده يستطيع أن يدفع الدين يجب، أما إذا لم تكن هذه جميعا عند ذلك فلا تجب الاستدانة. قال ما عدا المستثنيات في الدين ولو عجز عن الثمن صام بدلا هذه 10 أيام أو 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. خب لقائل أن يقول أنه 3 و7 مجموع 10، خب لماذا تحتاج الآية أن تؤكد تقول تلك 10 كاملة؟ ذكر بعضهم إنما ذكر لهذه الجهة، وهو أنه قد يتبادر إلى الذهن أن هذه الواو ليست بمعنى العطف بل بمعنى أو، فمعناه تكون الآية 3 في الحج أو 7 إذا رجعتم، حتى الآية تنفي هذا التوهم، قالت تلك 10 كاملة. قال صام بدله 10 أيام 3 أيام في الحج متوالية، إذا قيد الثلاثة في الحج بكونها متوالية، أما 7 التي تجب بعد ذلك لم يقيدها بمتوالية، ومن هنا وقع الكلام بين الأصحاب في أنه 7 التي يجب أن يأتي بها في بلده في أهله إذا رجع إلى أهله هل يشترط أن تكون متوالية أو لا يشترط أن تكون متوالية، والمسألة خلافية كما تقدم في كتاب الصاوم. قال صام بدله 10 أيام 3 أيام في الحج متوالية إلا ما استثني، باعتبار أننا ذكرنا أن هناك أيام لا يجوز الصوم فيها مثل أيام العيدين مثل أيام التشريق وهو في منى، هذه الأيام لا يجوز له أن يصوم فيها على أي حال إلا ما استثني، والاستثناء تقدم مفصلا في كتاب الصوم. إذن يجب عليه 3 أيام متوالية، ولكن بشرط أن لا يقع في تلك الأيام المستثنات في غير الحج وفي أيام الحج وفي منى، وإذا كان حاجا هناك استثناءات تقدم الكلام عنها فيما سبق. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يستطيع أن يقدم صيام 3 أيام قبل حج التمتع أو لا يستطيع؟ خب نحن نعلم بأنه متى يجب عليه أن يهدي؟ متى يجب عليه أن يهدي؟ في اليوم 10 من ذي الحجة. خب إذا لم يجد الهادي في اليوم 10 عند ذلك ينتقل ماذا؟ إلى بدله. هذا من قبيل أنه يجب عليك الوضوء متى؟ عند دخول الزوال. قلت متى يحق لك أن تتيمم؟ يحق لك أن تتيمم إذا دخل عليك الوقت ولم تستطع الوضوء أو لم تجد الماء، عند ذلك تنتقل إلى بدله وهو التيمم. أما علي حق لك أن تنتقل إلى البدلي قبل أن يأتي وقت المبدل؟ قالوا لا، إلا أنه هنا قالوا نعم يجوز. لماذا؟ في حالة واحدة، وهي ما لو علم أنه عندما يأتي اليوم العاشر من ذي الحجة يقطع بأنه لا يجد المبدل، يعني لا يجد الهادي، عند ذلك يستطيع أن يقدم البدل، يعني أن يصوم قبل اليوم العاشر. والأفضل أن يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، وإن كان يستطيع أن يصوم حتى من أول ذي الحجة، ولكن بشرط أن يتلبس بالحج، يعني أن يحرم لحج التمتع. أما إذا لم يتلبس بعد بالحج أساسا لا يجب عليه الهادي المبدل حتى ينتقل إلى البدل. قال صام بدله ثلاثة أيام، صام إلا ما استثني، ولكن بشرط بعد التلبس بالحج، ولو أن يكون الصوم من أول ذي الحجة، لا معذور في ذلك. إذا كان تلبس بالحج من أول ذي الحجة، يعني قد أحرم بأنه أراد أن يحرم من الآن من أول يوم ذي الحجة، وعلم أنه في اليوم العاشر لا يستطيع أن يحصل على المبدل على الهادية، فهل يصح له أن يصوم هذه الثلاثة أيام الأولى من ذي الحجة الأول والثاني والثالث متوالي أو لا يصح؟ قال نعم، ولكن المستحب له ويستحب السابع اليوم السابع وتالياه، الثامن والتاسع، ويستحب السابع وتالياه وآخر وقتها، يعني آخر وقت الصيام ثلاثة أيام وآخر ذي الحجة، لأنه قالت ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم. خب ثلاثة في الحج يعني في أشهر الحج، وأشهر الحج ما هي؟ شوال وذي القعدة وذي الحجة. أما السبعة الأخرى، هذا الباب مفتوح مولانا، عندكم شوفوا لا مسلوب أحسن، وسبعة إذا رجعتم، وسبعة إذا رجع إلى أهله حقيقة أو حكما. رجع إلى أهله حقيقة يعني رجع إلى بلده الذي يعيش فيه مع أهله، ويصوم سبعة أيام متوالية أو غير متوالية على الخلاف الموجود. أما رجع إلى أهله حكما، يعني افترض انه خرج من مكة ولم يتوجه الى اهله، وانما توجه الى مكان اخر، وهناك اقام عشرة ايام، يستطيع ان يصوم سبعة ايام او لا يستطيع؟ نعم يستطيع ان يصوم سبعة ايام، باعتبار اذا كان مسافر فلا يستطيع ان يصوم، ليس من بذل صيام في السفر كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، السفر في السفر لا يجب الصوم. في جوابه لذلك اليمني ليس من بذل صيام في السفر، باعتبار انه ذاك اولئك كان الالف واللام محولوها الى مين، فالرسول صلى الله عليه واله وسلم ساله السائل بانه هل من البر الصيام في السفر، الرسول صلى الله عليه واله وسلم اجابه بلغته. وطبعا هذه كانت مهمه بالنسبه الى ذاك السائل، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعرف اللغة التي يتكلم بها. على أي حال، فإذا كان مسافر لا يستطيع ذلك، أما إذا كان حاضر أو في حكم الحاضر يعني كان مقيم فيستطيع ذلك، أو بقي في مكان متردد 30 يوما يستطيع ذلك وهكذا، أو بقي في مكة أراد أن يبقى في مكة وفاتت عليه مدة في مكة، لو أراد الرجوع إلى بلده الآن لوصل إلى بلده، ولكنه أراد البقاء في مكة، يستطيع أن يصوم سبعة أيام أو لا يستطيع؟ نعم، وهذا هو المراد من الرجوع إلى أهله حكما. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله حقيقة، واضح. أما حكما، قال كمن لم يرجع إلى بلده فينتظر مدة، لو ذهب إلى بلده لوصل إلى أهله عادة، طبعا هذا الفرد في تلك الأزمنة هو كان يحتاج إلى زمان، لأنه من ينتقل من مكة إلى أن يصل إلى بلدي بعض الأحيان يحتاج إلى شهرين، يحتاج إلى 3 أشهر. أما في مثل هذه الأزمنة فلا يحتاج إلا إلى يوم واحد أو إلى نصف يوم، فينتظر مدة لو ذهب لوصل إلى أهله عادة، أو ينتظر مضي شهر واحد، فإذا مضى عليه شهر واحد يستطيع الصيام بعد ذلك. أما وهل تجب الموالاة في 7 أيام الذي في أهله؟ قال لا، ويفهم من تقييد 3 بالموالاة دون 7 عدم اعتبار الموالاة فيها أي في 7، وهو أجود القولين في المسألة، وقد تقدم بحثه في كتاب الصوم. الآن لو كان الحاج عبدا وكان حجه بإذن مولاه، فهل يجب عليه الهادي او ينتقل الى بدل الهادي وهو الصيام؟ تقول هنا توجد حالتان. الحالة الاولى ان المولى الذي اذن له بالحج يتبرع له بالهادي، قب لا اشكال ولا شبهة، يجب عليه الهادي. الحالة الثانية انه لا يتبرع له لا المولى ولا غير المولى، فهنا ينتقل الى البدل. طب هذا فيما يرتبط بتكليف العبد، بتكليف المولى ما هو؟ تكليف المولى الذي أذن له بالحج، هل تكليفه أن يعطيه ثمن الهادي، أو هو مخير بين أن يعطيه ثمن الهادي وبين أن يأمره بالصيام؟ قال لا، المولى الذي أذن له بالحج أيضا مخير بين أن يعطيه ثمن الهادي وبين أن يأمره بالصيام لوجود الروايات في المقام. ويتخير مولى المملوك، ويتخير مولى المملوك، ولكن المأذون له في الحج، لأنه ذكرنا فيما سبق في شرائط وجوب الحج أن يكون حرا، أما إذا لم يكن حرا كان عبدا فلا يجوز له إلا بإذن مولاه. المأذون له في الحج، ويتخير مولى المملوك المأذون له في الحج، يتخير المولى بين الإهداء عن العبد وبين أمر العبد بالصوم. لماذا؟ لأن العبد عاجز عنه، العبد عاجز عنه أي عن الهادي، ففرضه يكون ماذا؟ ففرضه يكون الصوم. إذن لو نظرنا إلى تكليف العبد، المفروض أن العبد عاجز عن الهادي فينتقل فرضه إلى الصوم. أما تعالوا معنا إلى فرض المولى أو تكليف المولى، تكليف المولى أيضا مخير بين أن يهدي عنه وبين أن يأمره بالصيام. قال ففرضه الصوم، لكن لو تبرع المولى بالإخراج أجزأ ولا يحتاج إلى الصوم، كما يجزئ عن غيره لو تبرع عليه متبرع. هذه حاشية 11 و12 غير تامة، غلط في الكتاب. كما يجزئ عن غير العبد لو تبرع على الغير متبرع. يقول هذه المسألة مو مختصة بالعبد بل في غير العبد، افترضوا بأنه كان عاجز عن الثمن ولكن وجد متبرع، ينتقل فرضه إلى الصوم أو يجب عليه الهادي؟ يقول لا، يجب عليه الهادي بعد ولا ينتقل إلى فرض ولا ينتقل فرضه إلى الصوم. هذا تنظير أن هذا الحكم ليس مختصا بالعبد وإنما موجود في العبد وفي غير العبد، فما ذكره في الحاشية عن غير المولى غير تام. كما يجزئ عن غير العبد لو تبرع عليه أي على ذلك الغير متبرعون. خب ما هو الدليل على أن المولى مخير بين أمره بالصوم وبين الإهداء عن؟ قال والنص ورد بهذا التخير، النص في الجزء 14 صفحة 83 الحديث الثاني الرواية، قال سألت أبا الحسن عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتع، فقال الإمام إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصوم، أي أنك مخير بين أن تهدي عنه وبين أن تأمره بالصيام. وهو أي النص دليل على أنه لا يملك شيئا، إما وهو يعني الدليل، وإما أنه عاجز، هذه وهو ضمير وهو، إما يرجع إلى النص يعني والنص دليل على أن العبد لا يملك شيئا. لماذا النص دليل؟ باعتبار أنه لو كان العبد يملك شيئا لا معنى أن الإمام سلام الله عليه يقول أنت، يقول للمولى أنت مخير بين أن تهدي عنه وبين أن تأمره بالصيام، لأن العبد مالك، وإذا كان مالك فيجب عليه الهدي في ماله. أو لا، وهو مو نرجعه إلى النص، نقول لأنه عاجز عنه ينتقل فرضه من الهدي إلى الصوم. لماذا؟ لأنه تقدم قال لأنه عاجز عن الهدي، وهذا يعني وهو يعني عجزه عن الهدي وانتقاله إلى الصوم دليل على أنه ماذا؟ على أنه ليس بمالك، وهو دليل على أنه لا يملك شيئا. وإلا لو كان العبد يملك كما إن شاء الله سيأتي البحث مفصلا في الجزء السادس من هذا الكتاب فيما يرتبط بالعبد، أن العبد يملك أو لا يملك، نقول لو كان يملك لوجب في ماله. فإن قلت أنه صحيح حتى لو قلنا بأن العبد يملك، ولكنه هل يستطيع أن يتصرف في ماله من غير إذن المولى أو لا يستطيع؟ نقول صحيح لا يستطيع، فحكمه حكم السفيه. السفيه إذا ذهب إلى الحج بإذن المولى يجب عليه الهدي أو لا يجب عليه الهدي؟ نعم يجب عليه بإذن وليه. السفيه لو ذهب إلى الحج كان محجورا، هناك يجب عليه الهدي أو لا يجب عليه الهدي؟ نعم، لأنه قلنا فيما سبق وسيأتي في محله إن شاء الله أن السفيه محجور عليه، وإلا ملكيته لا تزول، مالك ولكنه لا يستطيع أن يتصرف بلا إذن. فإذا كان مالك فيجب أن يخرج من ماله الهادي وإن كان بإذن الولي. هنا أيضا يجب على العبد أن يخرج الهدي من ماله وإن كان بإذن المولى. إذا هذه الرواية التي قالت مخير المولى أو لأنه عاجز عن، هذا خير شاهد على أن العبد لا يملك، وإلا لو كان مالكا لوجب الهدي في ماله. قال وإلا يعني لو كان العبد مالكا اتجه وجوب الهدي مع قدرة العبد على الهادي. فإن قلت والحجر عليه، هذا جواب ذلك السؤال المقدر، والحجر على العبد غير مانع من الهادي، فحكم العبد يكون حكم من؟ حكم السفيه. فكما أن السفيه محجور عليه ولكن هذا لا يسقط وجوب الهدي عن، كذلك العبد محجور عليه ولكن ذاك لا يسقط وجوب الهدي عن. مسألة أخرى، هل يجزئ الهدي الواحد عن أكثر من شخص واحد أو لا يجزئ؟ والمسألة خلافية بين فقهائنا، والسبب في ذلك اختلاف الروايات في الباب في المقام. هنا يوجد قولان أو أقوال متعددة في المسألة. قول يقول وهو الذي يصححه الشارح، يقول أصح الأقوال هو أنه في الهدي الواجب في الحج لا يجزي الهدي الواحد إلا عن شخص واحد. هذا قول. قول يقول يجزي عن 7 أشخاص، قول يقول يجزي عن 70 شخص، قول يقول 7 أشخاص و70 شخص بشرط أن يكونوا على خوان واحد، على سفرة واحدة، يأكلون على مائدة واحدة، يعني تقريبا يأكلون على مائدة واحدة. هذا من باب أنه توجد بينهم علاقة عائلية، وإلا ما قفت قرينة على لماذا يأكلون على خوان واحد، لابد وجود الرابطة بين هؤلاء نسبية أو غير نسبية، توجد علاقة، علاقة ما بينهم. وقول يقول أن الهدي الواحد في الهدي الواجب يجزئ عن غير الواحد مطلقا، سواء كانوا يأكلون على خوان واحد على سفرة واحدة أو لا يأكلون على خوان وسفرة واحدة. ومنشأ ذلك اختلاف الروايات في الباب. فتخلنا نقرأ المطلب حتى نقرأ الروايات. ولا يجزئ الهدي الواحد إلا عن واحد ولو عند الضرورة. حتى في حالة الضرورة أيضا لا يجزئ الواحد عن أدل عن واحد. يعني مو أنه في حال الضرورة يجزئ أما في حال الاختيار لا يجزئ، بل في حتى في حال الضرورة فإن الذي لا يملك الهدي ينتقل إلى بدل الهدي وهو الصوم. على أصح الأقوال في المسألة هذا القول الأول. القول الثاني وقيل يجزئ عن سبعة. القول الثاني وقيل يجزئ عن سبعين وقيل يجزئ عن خمسة، لأن الروايات مختلفة في الباب. وقيل عن سبعين، ولكن هذان القولان عن سبعة وعن سبعين بهذا الشرط أولي خوان واحد. هذه أقوال ثلاثة صارت في المسألة. وقيل يجزئ مطلقا سبعتين خمستين ثلاثتين اثنين كانوا على خوان واحد لم يكونوا على خوان واحد مطلقا يجزئ في حال الاختيار في حال الاضطرار. لماذا؟ لوجود الروايات في المقام وبه روايات. وبنقرأ الآن بعض الروايات. الإخوة اللي يردون يراجعون الروايات، الروايات في الجزء الرابع عشر صفحة 117، يعني في الباب في الباب 18 من أبواب الذبح، باب أنه لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد ويجزئ في المندوب كالأضحية عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين ويستحب قلة الشركاء في الهادي. الروايات متعددة، طوائف متعددة، نقرأ بعض تلك الطوائف. الطائفة الأولى من الروايات الدالة على عدم الجواز، يعني عدم جواز أن يشترك في الهدي الواحد أكثر من شخص واحد. روايات متعددة. الرواية الأولى الحديث الأول منها الرواية عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى. إذا شوفوا يقيد بأن الهدي الواحد لا يكفي إلا عن شخص واحد، أين في منى، يعني ذلك الهدي الواجب. هاي رواية. وكذلك الرواية العاشرة الموجودة في المقام أيضا تدل هذا فيها دلالة على هذا المعنى. بعد ما نقرأ الرواية، هاي الرواية الدالة على عدم الجواز والذي هو أصح الأقوال الذي أشار إليه الشارح. أما الروايات الدالة على الجواز فهي متعددة. الرواية الثانية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحى بها فقال تجزئ عن سبعة مطلقة، تجزئ عن سبعة يضحى بها بشرط تجزئ عن سبعة، يعني سواء كنا في منى أو في غير منى، بشرط أن يصدق على الهدي في منى أو ماذا أنه أضحية وليس بهدي. يعني إنما يمكن الاستفادة الإطلاق من هذه الرواية إذا أمكن أن نقول أن الأضحية كما تصدق على غير منى تصدق على الهدي في منى. أما إذا قلنا أن الأضحية إنما تصدق على المندوب في غير منى بعد هذه الرواية لا يكون فيها إطلاق. هاي الرواية الثانية موجودة في المقام. الرواية الخامسة أيضا موجودة عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال تجزئ البقرة عن خمسة بمناء إذا كانوا أهل خوان واحد، فلهذا قلنا قول بخمسة أيضا. والرواية السادسة في المقام الرواية عن أبي بصير عن الصادق قال البدنة والبقرات تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد، فلهذا قلنا أهل الخوان يعني لهم بينهم علاقة عائلية. وكذلك الرواية السابعة في المقام وهي الرواية عن أبي عبد الله عن علي عليه السلام قال البقرة الجدعاء تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة تجزي عن سبعة نفر متفرقين والجزور يجزي عن عشرة متفرقين، وروايات أخرى موجودة في المقام دالة على الجواز إما على خوان واحد وإما ماذا، وإما إن لم يكونوا على خوان كانوا متفرقين أيضا، وهو القول بالإطلاق. هذان طائف، هاتان طائفتان من الروايات، روايات دالة على عدم الجواز مطلقا، روايات دالة على الجواز مطلقا. وتوجد عندنا روايات طائفة ثالثة مفصلة كالرواية الثالثة، التفتوا لها الرواية. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة، قال: أما الهدي فلا، وأما في الأضحى فنعم. فمن هنا قد يقال بأن هذه الطائفة الثالثة ترفع التنافي بين الطائفتين المتقدمتين، تلك التي قالت نعم مراد في غير الهدي الواجب، وتلك التي قالت لا مراد في الهدي الواجب. هذه رواية. وكذلك الرواية الرابعة عن الإمام الصادق، قال: تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة، ولا تجزي بمنا إلا عن واحدين. فمثل هذه الروايات بعض ظاهرة الدلالة، بل بعضها صريحة الدلالة في أن هذه الروايات المتعارضة تلك التي قالت يجوز مطلقا إنما قالت في الأمصار المتفرقة، يعني في الهدي المستحب في الأضحية، أما تلك القالت لا يجوز مطلقا إلا عن واحد فذاك في الهدي الواجب وهو في منى. فلهذا قال: وبه روايات. هذه الأقوال التي ذكرناها في المقام مطلقا غير مطلقا كلها فيها روايات في المقام التي أشرنا إليها، ولكن تلك الروايات محمولة على المندوب، يعني على الهدي المندوب، على الأضحية المندوبة، لا أنه مطلقا يجزي عن كثيرين. بأي قرينة شيخنا حملتموها على الهدي المندوب؟ بقرينة تلك الروايات المفصلة، وهي الرواية الثالثة والرابعة من الباب الثامن عشر الذي قرأناه، التي قرأناها لكم. قال: ولكن تلك الروايات الدالة على الإطلاق وأنه يجزي عن أكثر من واحد مطلقا، هذه محمولة على الهدي المندوب لا مطلقا، محمولة على المندوب. لماذا؟ قال: جمعا. بينا وجه الجمع ما هو. وجه الجمع ما هو؟ الروايات التي جمعت بين الطائفتين. خب الهدي المندوب ما هو؟ قال: الهدي المندوب الأضحية في يوم العيد، تعلمون بأنه من المستحبات في يوم العيد أن الإنسان يضحي بدم، وإن لم يكن في منى، من مستحبات ذلك اليوم الأضحية أن يهرق الدمان، هذه وقد تسمى أضحية ولا تسمى أيضا هادي. أما بخلافه في منى، فإن الدم الذي يريقه يسمى هادي. هذا مورد من الأضحية المستحب أو الهدي المستحب. وكذلك كهدي القران قبل تعينه، هدي القران قبل تعينه. بما يتعين الهادي في حج القران؟ بما يتعين؟ يتعين بالإشعار أو بالتقليد كما تقدم. الآن قبل أن يشعره وقبل أن يقلده، يجب عليه أن يشعره ويقلده أو لا يجب؟ لا يجب، فهو مستحب. فإذا كان مستحب يستطيع أن يشترك فيه أكثر من واحد، يعني اثنين يشتركان في هدي الواحد يقلدانه أو يشعرانه معا، ثلاثة خمسة سبعة عشرة. أما إذا قلده أو أشعره واحد بعد صار هديا واجبا ولا يمكن أن يشترك فيه أكثر من واحد. قال: كهدي القران قبل تعينه، يعني قبل إشعاره وتقليده. وكذلك والأضحية فإنه يطلق عليها الهادي أيضا في بعض الروايات. إذن تلك الروايات التي قالت أن الهادي يجزي لأكثر من واحد، نقول مراد من الهادي فيها ماذا؟ الأضحية بقرينة الروايات الأخرى. أما الهدي الواجب ولو بالشروع في الحج المندوب، مسألة في باب الصلاة يتذكر الإخوان، هل يجوز للإنسان أن يقطع الصلاة الواجبة عمدا اختيارا أو لا يجوز؟ قلنا في محله أنه لا يجوز ذلك إلا لضرورة. هذا في الصلاة الواجبة. وفي الحد في الصلاة المستحبة هل يجوز له أن يقطعها أو لا يجوز أن يقطعها؟ علماؤنا يقولون لا يجوز، لا يوجد عندنا دليل على عدم جواز القطع في الصلاة المستحبة. بس لماذا يقولون لا يوجد دليل؟ باعتبار أن الدليل الذي دل على الحرمة في الصلاة الواجبة هو الإجماع، والإجماع قدره المتيقن هي الصلاة الواجبة، فلا يشمل الصلاة المستحبة، ما عندنا شغل. الآن إذا كان الحج واجبا فالهدي واجب أيضا، أما إذا كان الحج مستحبا فهديه أيضا مستحب له هديه واجب. لماذا؟ أحسنتم. الحج يختلف حكمه، وهو أنه قبل أن تبدأ الحج الحج مستحب، أما إذا بدأت بالحج يعني أحرمت بعد لا تستطيع أن في وسط الإحرام تقول مولانا أنا أبطل هذا الحج ما أريد أكمل عملي. لا، إذا أحرمت لا بد أن تأتي بالأعمال كاملة، والإحرام يترتب عليه كل محرمات الإحرام وكأنك في حج واجب الإسلام. لا، بمجرد أن تحرم وكأنك بعد في حج واجب. هذا مو مثل الصلاة، إذا دخلت في الصلاة المستحبة أنت تقول في وسط الصلاة أنا ما أريد أكمل هذه الصلاة. بمجرد أن تحرم للحج فإنه فكأنك في حج واجب، تترتب كل محرمات الإحرام وواجبات الحج، بل كلها قلت كلها، يعني وكأنك حج إسلام فروة، وكأنك ما حد يشترط طواف المستحب، ما يشترط مو طواف الحج، ما يشترط طواف المستحب وفي ذاك ما يشترط نفس طواف عمرة التمتع مالتك. انت الان تروح عمرة تمتع مستحبة وتحرم، تريد تروح الطوف مع الطهارة او بلا طهارة؟ مع الطهارة. لا، اقول كلها وكأنك حج واجب، كل فرق ماكو. قول انا في الطريق، انا بعض الاخوة كانوا رايحين عمرة مفردة قبل مدة، خبروني من هناك، هذول من المدينة الان الهواء بارد فما ينقلوهم في سيارات كشف، ينقلوهم في سيارات ماذا؟ مغطاة اكو عليها السقف. فخابر قال انه سيدنا احنا في عمرة مستحبة، احنا هسه في عمرة مستحبة اما يترتب كل الاحكام، يعني تضليل وبه كفارة وكل الاحكام، وكأنك انت في عمل واجب. هذا فرق بين الحج الواجب والحج المستحب. الحج الفرق بين الصلاة المستحبة والحج المستحب. في الصلاة المستحبة أنت بعد أن تدخل أيضا تستطيع أن تقطعها في أي وقت تشاء، أما في الحج المستحب بمجرد أن تشرع فيه فحكمه حكم الواجب. فلهذا قال أما فإن هدي عليها الهدي، أما الواجب يعني الحج الواجب ولو بالشروع في الهدي المندوب، فإنه لو شرعت في الحج المندوب فإنه يكون ماذا؟ يكون حجا واجبا، فهديه يكون ماذا؟ فيكون واجبا، فلا يمكن أن يجزي أكثر من واحد. قال أما الواجب يعني الهدي الواجب ولو بالشروع في الحج المندوب فلا يجزئ إلا عن واحد، فينتقل مع العاجز ولو بتعذر الهادي الى الصوم. اولئك الذين لا يوجد عندهم الثمن، او لا يوجد الهادي، يوجد عند الثمن ولكن لا يوجد الهادي، ينتقل الى الصوم ولو ما تأتي. والحمد لله رب العالمين.